المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400 و33 بعد 400 في مدينته الثالثة مدينة قصر، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام دحي الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التيمي رحمه الله المتوفى 36 بعد 200، وقد انتهى بنا بيان معانيه إلى قوله رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وصفه رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع إلى معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله للأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله للأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص، وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. والآخر خاص وله معنيان: الأول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، منه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس. الحديث أي بني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المراد إذا قلنا الإسلام للإيمان والإحسان. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى إيش؟ مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيش؟ الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. فالواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، الواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، الواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة كما سيأتي، وجماعه أصول الإيمان الستة كما سيأتي. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا، موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا. لماذا قلنا حركات الاختيارية؟ لأنها محل القصد والإرادة، وما كان غير إرادي لا اختيار له فيه فإن العبد غير مؤاخذ به، وإنما يتعلق فعله بما كان له فيه اختيار. فينبغي أن تكون حركات العبد في فعله الاختياري دائرة بين المأمور به شرعا والحلال المأذون فيه. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجمعه شرائع الإسلام اللازمة له، شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والحج وشروطها وأركانها ومبطلاتها ونحو ذلك. والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاملة والمعاشرة معهم، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها أديان الأنبياء، علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها أديان الأنبياء، وهي وحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن حصره لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. لكن الأصول الكلية لما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك هو ما تقدم ذكره، فهذه مسألة جليلة قل ذكرها، وأحسن من تكلم فيها بيانا هو أبو عبد الله بن القيم في كتابه ثالث الذكر وهو مفتاح دار السعادة، وهي من أهم المهمات التي ينبغي أن تعتني بعلمها. فإن العبد يقضي مدة مديدة في غفل عما يجب عليه في إسلامه وإيمانه وإحسانه يدري، لكنه إذا قال أن ذلك يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة بدأ في طلبه. فتعلم أن عليك في إيمانك وإحسانك وإسلامك شيء يتعلق بالاعتقاد، وهو موافقته للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، ومنها أقدار لازمة للعبد لا يصح إيمانه إلا بها، فلا بد من طلب علمها. ثم تعلم أن من الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك معرفة ما يلزمك من الفعل، فلا بد أن تتعلمه، وإلا كنت آثما في تفريطك بالعلم الواجب عليك، لأن من العلم ما يجب عليك ابتداء، وهو ما يرجع إلى شرائع الإسلام الظاهرة، الصلاة والزكاة والحج والصيام. فإذا فرط العبد وجهل أحكامها كان آثما ولو الكفار. ومن الغلط الجاري عندنا تسهيلهم في فعل الشيء ثم السؤال عنه. إن كان هذا في شريعة ظاهرة فهو آثم حولا واحدا لأنه فرط فيما يلزم. فتأتي إلى أناس صلوا صلاة يستفتونك أنهم لم يسمعوا الإمام لما رفع، وإنما سمعوه لما رفع من الركوع فلم يرفعوا وتركوا الركوع وسجدوا، فهؤلاء ولو أعادوا الصلاة آثمون لأنهم فرطوا في علم يلزمهم وهو معرفة أحكام صلاتهم. هذه لا يسع المسلم جهلها لأنها من الدين اللازم الذي يجب على كل أحد ابتداء. أما العلم الذي يلزم بسببه كمن يشتغل بتجارة وبيع وشراء أو عقد نكوح أو كتابة وثائق فهذا له أحكامه، لكن العلم الذي يطالب به العبد لا بد أن يتعلمه وإلا كان آثما. ومن هذا نجد ما ذكرناه في الفعل من فعله مع غيره من الخلق وهو ما يتعلق بأحكام الشرة والمعاملة، ويجهل في هذا عند الناس كثير وهم آثمون لأنه من العلم الذي يلزمهم ابتداء، فلا يجوز له أن يتساهل فيه ويفرق فيكون جاهلا بما يلزمه من معرفة ما يتعلق بأحكام معاملته ومعاشرته مع الخلق من الوالدين والجيران والأصحاب وسائر المعاملين. فإن الشرع رتب أحوال الناس في أحكام بينة لا بد من معرفتها، وأكثر ما يذكر الفقهاء ذلك في باب الآداب، فتجد أن الآداب فيها واجب وفيها مستحب يزهد الناس في تعلمها، ولا أقول الناس بل إن السواد الأعظم من طلاب العلم لو دعوته إلى درس آداب قال بالصواب، وما علم المسكين أن ليس بالسن ولكن الصغر في الجهل بما يلزمه من الدين. فتجد المرء قد شاب في الإسلام ودخل في العلم وإذا جرى أمر يتعلق بأحكام في آداب السلام وجدته جاهلا. فلو أنه مر على رجل يقرأ القرآن فسلم عليه فلم يرد عليه القارئ للقرآن غضب وقال هذا الرجل متكبر، ولو أنه يعلم أن من أحكام السلام عند جماعة من الفقهاء وفيه بحث أن تالي القرآن من جملة أناس لا يسلم عليهم لانشغالهم بأعظم من ذلك وهو قراءة القرآن، فلو عرف قدر المسألة ما قال تلك المقالة. وقف على هذا في أحوال كثيرة، ينام الإنسان ويأكل ويشرب ويقوم ويقعد وهو لا يعرف الآداب التي تلزمه، وقد صار من المعتاد لما فسد العرف وقد كان عرف الناس مستقيما الأخذ والإعطاء بالشيء. وترى هذا في كثير من المسلمين للشريعة متساهلين به، هذا من التساهل في علمه يلزم الإنسان أن يسلمه وأن يجتهد في العمل به، فلا بد أن يتفصل الإنسان إلى ما ينبغي علمه به. وكثير من الإخوان إذا عقد درس في كتاب الموافقات للشافعي أو كتاب صحيح البخاري أو كتاب تفسير ابن كثير وجدتهم إليه زرافات ووحدانة، فإذا عقد درس في صفة الصلاة جعلوه في زعمهم للعوام، فإذا وقعت مسألة يسيرة بينهم وجدتهم يحركون أكفهم صفرا لا علم لهم به مع كونها من المسائل التي يحتاجون إليها. مثل هذه المسألة التي ذكرتها لكم يقع نظائرها من أئمة يصلي بالناس صلاة، فتجده سجد السجدة الأولى ثم قام إلى الثانية فقرأ فسبح فأكمل صلاته ثم سلم لنفسه، ثم لما قال له الناس سجد السجدة السهو ثم قام وخرج. هؤلاء فسدت عليهم ركعة لأنهم تركوا فيها ركنا وهو السجود، فهؤلاء الذين صلوا معه من المارة ولم يعودوا، من يتحمل إثمهم؟ من؟ الإمام. طيب يقول الإخوان معذور، هناك انتهى سجد للسهو، فالجواب هل يعذر في هذا؟ لا يعذر، هذا من العلم اللازم. لذلك للأسف يؤخر الناس لم يعودوا يطلبون العلم اللازم. تلزموا الأصول التي نشأتم عليها مما كان عليه أهل هذا البلد من العلم النافع، اتركوا الفضول التي لا تنفعكم التي جاءت بأخرى وتكاثرت في الناس وفرخت فيهم حتى استولت على قلوبهم، فإن هذه لا تقربكم من الله عز وجل. وهذا معنى قول من قال من مضى عليك بدين العجائب، يعني الدين الصحيح الموافق للفطرة الذي على الفطرة، هذا الدين الصحيح، لماذا؟ أنه يجري على الفطرة، وهذا الدين الذي لا تخلف فيه. وأما ما خرج به الإنسان مما لا يعرف الناس فهذا لا ينتفع به الخلق، وما كان عليه الناس ممن دينهم صحيح كهذه البلاد الأصل بقاؤها عليه. ومن عجيب ما يذكر، مرة أن شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله قال لي: ما ترى عليه عمل العوام في هذه البلاد لا تنكره إلا بحجة. يقول: فإنني كنت إذا أردت أن أتنفل بعد الصلاة فإن لم أجد مكانا راوحت بين قدمي حركتهم، هذه يفعلون في العوام عندنا كبار السن. يقول: فكنت أحيانا أعملها ثم أشرح على نفسي أني منتسب إلى العلم وأفعل أفعال ما أدري هذه من وين جت عندنا. يقول: فلما طبع كتاب فتح الباري لابن رجب وجدت ذكر هذا رواية عن الإمام أحمد وأنه كان يفعله بعض السنة. انظر الدين الصحيح كيف آثاره يبقى عند الناس، وأما الدين الهارث الذي يأتي عند الناس هذا لا ينفع عليك بما مضى من الدين بالطريقة القيمة التي كان عليها الناس. لا تقولوا نعم، والله إن عوامنا خير من كثير منهم، هذا حقيقة في يقينهم إيمانهم صبرهم صلاتهم. تجد الإنسان إذا فات الصلاة تكدر ووجهه أسود، فنحن والله تجاوز عنا تفوتنا صلوات. فلا يقول الإنسان الله يغفر لنا أعمال صالحة نرجو أن يغفر الله لنا. تمر مدة طويلة من عوام أعرفهم منهم من مات وقضى نحبه، ما أذكر طول مدة طويلة من عشرات السنين أنه لم يشهد الجماعة إلا مرة أو مرة. 30 سنة شوفه في المسجد ما تفقده أبدا، أنت قد تفقد لكن هم ما يفقد إلا مرة أو مرتين. هذا هو الدين الصحيح، هذا العلم الصحيح، هذا العلم الصحيح الذي يحملك على موافقة الشرع والالتزام به. أما صورة العلم من المسائل والقيل والقال والاشتغال بالفضول هذه لا تنفعك، اشتغل شيء يقربك إلى الله عز وجل. كل ما على التراب تراب، هذه الأشياء الأشاح وكلام الناس مدحا أو ثناء ما يقومش، لا ينفعك إلا عملك الصالح. عملك الصالح هو الذي ينفعك، اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال. الناس لا يرجى اجتماع ثناء قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقال. الذي يهتم بالناس قليل العقل، والذي يراعي الناس فيما يريدون قليل العقل. لا بد أن تدور مع الشريعة، لا تكون ما يطلبه الناس، كن ما يصلح به الناس. أنت إمام أو طالب علم أو واعظ أو خطيب، لا تنظر الناس ماذا يريدون، انظر الشريعة ماذا تريد من الناس. فإنك إذا فعلت ذلك غنمت وغنموا، وإذا عكست ذلك سقيت وسقي. فتجد الإنسان يمسي ويصبح في أمور يخطب بها الناس، فإذا سألت جماعة مسجده ماذا تقول إذا أصبحت؟ الله ما ندري، تقول لا إله إلا الله. لماذا؟ من الذي يؤاخذ بجهلهم؟ الذي يكون خطيب أو إمام أو معلم ثم لا يعلم الناس هذا الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له رجل: ما تقول فيما أدبر؟ يعني هل هو طهور ولا لا؟ قال: تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال: لا. قال: تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: اذهب تتعلم هذا ثم تعال فعل ما الباقي، رح تعلم هذا الذي ينفعك ويقوى به دينك ويقينك ثم تعال اسال عما الباقي الله. وهذا الجواب جواب لنا كلنا جميعا. اترك هذا الفضول واشتغل بالأصول التي تقربك إلى الله عز وجل. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدليل قوله تعالى وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. وقوله تعالى: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة حديث جبريل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة. الأول إيصال النفع، الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء ومحله المخلوق والخالق. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه فيه الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى. والإحسان مع الخالق له شرعا معنيان، والإحسان مع الخالق له شرعا معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى كله إحسانا، كما يسمى أيضا إيمانا وإسلاما. والآخر إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، القدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق، بامتثال خبره بالتصديق وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف رحمه الله تعالى الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته، لأن الشيء إذا لم يكن له إلا ركن فهو الشيء نفسه، فتفسير قوله والإحسان ركن واحد أي شيء واحد. وتقدم أن الإحسان له كم ركن؟ ركنان، أحدهما الله، والثاني أن يكون إيقاع العبادة على مقام الشهادة أو المراقبة. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك قال صدق قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ثم سماهن دينا لقوله صلى الله عليه وسلم في آخره أتاكم يعلمكم أمر دينكم ففيه بيان مراتب الدين وهو الثلاث المذكورات وختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث لاشتمال على جميع المسائل المتعلقة بمراتب الدين جميع المسائل المتعلقة بمراتب الدين كلها في هذا الحديث ولهذا يسمى هذا الحديث إيش؟ سمى أم السنة أم القرآن إيش؟ إيش أم القرآن؟ فاتحة أم القرآن يعني التي يرجع إليها أصول القرآن فاتحة وأم السنة التي ترجع إليها أصول السنة هي هذا الحديث فهو من أدل الأحاديث وأشرفها. نعم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العلماء. لما فرغ المصنف رحمه الله من الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل وهو معرفة العبد نبيه وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن معرفة العبد دينه وهو الأصل الثاني منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك القول في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فمنها قدر واجب على الخلق يرجع إلى أربعة أصول فالأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية اسمه دون بقية نسبه معرفة اسمه الأول محمد دون بقية اسمه لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل برسالته لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل برسالته فهو لا يعرف أنه رسول إلا إذا عرف اسمه فكيف يزعم أنه رسول وهو لا يدري من هذا الرسول ما اسمه فلا بد أن يعرف هذا الاسم منه وهو محمد فلو جهل بقية اسمه لم يكن ذلك بعضا إيمانه ومعرفته بنبيه صلى الله عليه وسلم واضح هذه واضح ولا غير واضح لا بد يعرف الاسم الأول لأنه إذا جهله هل يعرف أنه رسول أو لا يعرف لا يعرف ويدلك على هذا ما حكم التسمية ما حكم تسمية المولود واجب لماذا الدليل شفت يحصل مسألة سهلة تسمية المولود على قولتهم ما تحتاج شفتهم طوع الدليل نقل ابن حزم الإجماع في مراتب الإجماع أن أهل العلم مجمعون على وجوب تسمية المولود واجب بالإجماع. لماذا؟ إذا كمل الاسم هل يتبين ويتميز ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق؟ يتميز فضيع. لا بد من كون هذا المولود له اسقط ما له من الحقوق ما عليه من الواجبات. فكذلك القيام بامتثال الدين الذي جاء به هذا الرسول لا يمكن إلا بمعرفة اسمه، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله عز وجل، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله عز وجل من يشاء من خلقه نوعان: أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. ولما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثبت له من وحي البعث النبوة، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه نبي، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى وحي بعث. فأنزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم من وحي النبوة إلى وحي الرسالة، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث إلى قومه المخالفين، فثبتت له الرسالة بعد النبوة. وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له رتبة النبوة بإنزال سورة اقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر

في هذه الأمة على من كان متمكنا منها غير عار على إظهار دينه، فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار دينه في بلد الكفر، عدم القدرة على إظهار دينه في بلد الكفر، والثاني القدرة على الخروج من بلاد الكفر، القدرة على الخروج من بلاد الكفر. ما معنى إظهار دينه؟ شعائر الإسلام الظاهرة مثل إيش؟ الصلاة، الأذان. طيب يقول الأخ يعني إظهار دينه وجود شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان والصلاة ونحو ذلك. كلام خطير. في بينهم كيف الدار الإسلام؟ كيف الدعوة الإسلام؟ الحين الدعوة الإسلام أنواع وأشكال. الحين في شيء يسمونه الدعوة بالمرح، واحد يجمع الكفار شيء مسابقات يقول هذا تحدثهم بالإسلام، الدعوة بالمرح يعني مثل ما قال الأخ، نقول إظهار دينه هو إعلان شعائره وإيش؟ هذه مسألة قلناها مرارا لإخواننا معنا، وإبطال دين المشركين هو إظهار شعائره الضر وإبطال دين المشركين في المقال. لا بد من إظهار فلان دين المشركين، هذا هو إظهار دين. ذكر هذا المعنى من العلماء منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن إبراهيم وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فلا بد من بيان بطلان سوى الإسلام، وأما الذي لا يبين بطلان سوى الإسلام بل يقول الإسلام دين صحيح وأنتم على دين صحيح، هذا ليس مظهرا دينا، بل إذا اعتقد كلامه هذا فقد كفر، لأن سوى دين الإسلام دين باطن. وهذه المسائل من المسائل التي التبست عند الناس، فظن بعضهم أنها فقط كونك تؤذن وتصلي هذا إظهار الدين، وهذا من إظهار الدين لكن ليس كل إظهار الدين، بل لا بد من اعتقاد وإظهار بطلان دين المشركين. نعم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقي شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى:

ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة قلنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قائل كلية في بعث الرسل: قال فأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فبعثتهم تتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لدلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالة هذه الآية على كون نوح أول الرسل أن الله سبحانه وتعالى ابتدأه بذكر الإيحاء إليه، ثم عطف ما بعده، ثم عطف من بعده عليه. لكن هذه الآية لا تدل على كونه عليه الصلاة والسلام أول الرسل، وإنما تدل على أنه إيش؟ تدل عليه على أولية معينة، لكن هذه الأولية هي طيب وآدم ويونس والعزم مسلم والعزم الدليل. ذكروا في آيتين، في آيتين جمعوا في آيتين، لكن هاتين الآيتين تدل على كونهم أولي العزم. فالصحيح في قوله تعالى: فاصبر كما أولو العزم من الرسل، كلهم أولي العزم، وليس الخلق. هذا قلت ليس عليهم دليل. هذه الآية تدل على تقدم نوح في وحي خاص، لأن هناك من تقدمه ممن أوحي إليه، مثل من تقدم نوح له أوحي إليه؟ آدم اتفاقا، وإدريس في القول الصحيح. فإذا قوله تعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يراد وحي مخصوص، وهو وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد تقدمه من؟ آدم وإدريس في أصح قولي أهل العلم. وأصرح من هذه الآية في الدلالة على أولية نوح في الرسالة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في حديث الشفاعة الطويل، وفيه قول آدم: ائت نوحا إيش أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ففي هذا الحديث أتفق بأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، ويكون آدم أول الأنبياء، يكون آدم أول الأنبياء، ويكون نوح أول الرسل، ويكون آخر الأنبياء والرسل معا هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل أمة من الأمم بعث الله عز وجل إليها رسولا، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهو مذكور في قوله تعالى أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للأمر بالكفر به، المتضمن للأمر بالكفر به، وهو مذكور في قوله تعالى واجنب الطاغوت، وافترض على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان به، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى معناها الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، قوله تعالى والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون من النور إدمان، فإذا جاء الفعل مجموعا معهم معه دل على المعنى العام، وأحسن ما قيل في معناه العام ما نقله المصنف من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، جماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراده بمعناه العام فقال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخر ما ذكر، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف من ادعى شيئا من علم الغيب. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأنها جامعة للنفي والإثبات كما تقدم في كلام المصنف، وهذا النفي والإثبات يتجلى في إثبات العبادة لله بالإيمان به وحده، وفي الكفر بالطاغوت بنفي عبادته وإبطالها. وشاهده في الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام المتقدم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وذروة الشيء أعلاه وأرفعه، فالجهاد أعلى الإسلام وأرفعه. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ الطويل الذي رواه الترمذي بن ماجه، وإسناده منقطع وله شواهد يحسن بها. وبهذا نأتي على شرح ما يحتاج إليه من معاني ثلاثة الأصول، عندكم بعدها في الكتاب طبقات السماع، يعني ضاق علينا الوقت في فضل الإسلام فنبدأ بهذا، تفتحوا على طبقات السماع، الطبقة الأولى سمع علي الأخوان اللي حضروا جميع الكتاب يكتبون جميع. اللي حضروا جميع الكتاب جميع ثلاثة الأصول يكتب سمع عليه في الفراغ الأول يكتب كلمة جميع لأنه سمع إيش؟ جميع الكتاب. الذي عليه صوت لم يسمع فإنه يكتب سمع علي بعضا. وهذا البعض هو عارفه في نسخته. واحد جاء من الإخوان متأخر فاته مثلا صفحات يكتب بعض ويعرف الفوت الذي عليه لأنه يمكن تدريكه في مقام آخر. إن شاء الله تعالى في جلسة الربيع عندنا قرأت هذا الكتاب مع غيره في المسجد النبوي وغيره أيضا فيستدركه في مقام آخر إذا شاء ذلك. فمن حضره جميعا يكتب سمع علي جميعا ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة الإخوان اللي ما عدا الكاتب ما عدا القارئ يكتبون في الفراغ الثاني بقراءة غيره يعني كلكم سمعتم بقراءة الأخ لكن هو يكتب في الفراغ يكتب بقراءته يكتب بقراءته وأما أنتم في الفراغ الثاني اللي عند رقم ثلاثة تكتبون بقراءة غيره. صاحبنا الواحد يكتب اسمه الرباعي فتم له ذلك في هذا الفراغ اللي عنده رقم خمسة المجلس في مجلسين تم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته بالميعاد المثبت في محله من نسخته. كيف بدأنا يا إخوان أي درس غيره بدأت ثلاثة الأصول متى بدأنا بعد المغرب فعند أول الكتاب يكتب بداية المجلس الأول بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة 28 المحرم في انتهى المجلس الأول متى صلاة العشاء أين انتهى لا عند أي عند نهاية الأصل الأول عند نهاية الأصل الأول لما انتهينا من الأصل الأول وقفنا عند كلمة إيش الأصل الثاني فإذا جاء إلى هذا المقام يكتب نهاية المجلس الأول ثم في بداية المجلس الثاني يكتب بداية المجلس الثاني بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة كذا وكذا من التاريخ ثم إذا انتهى من المجلس الثاني يكتب نهاية المجلس الثاني فهذه تصير مواعيد قراءته معروفة. بعض الإخوان يأتي ويقرأ كتاب ما يدري متى قرأ لأنه ما كتب أي تاريخ عليه وهذا من آداب أخذ العلم فلا بد أن تعرف عليها لأنك ستنتفع بها يوما من الدهر. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين معين في إسناد المذكور إنارة المصابيح لإجازة طلاب الطريق والحمد لله رب العالمين. يعني أجزت له روايته يعني أنه يروي هذا الكتاب عني عن شيوخ الذين قرأت عليهم هذا الكتاب وستجدون إن شاء الله تعالى هذه الأسانيد في كتاب إنارة المصابيح هذا إن شاء الله في آخر مجلس نوزع عليكم ونقرأه معا الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي ليلة اشتبوا على كلمة يوم ليلة ايش ليلة الجمعة 28 ليلة الجمعة 28 لأن نصف على الجمعة الليلة تتبع ما بعدها ليلة الجمعة 28 من شهر المحرم هذه متفق على صحتها لغة أما محرم مختلف فيها وأما اللي يكتب من شهر واحد ما في شيء عند العرب من شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثة شهر أربعة ما في فيه شهر أسماء لها شهر المحرم شهر صفر لا تكتبون هذا يعني المحرم سنة 1433 في أي مسجد هذا جامع آل فيض هكذا ضبط آل فيض بمدينة خلجل السيح تحبون لكن هذا تكون في مدينة السيح أو خلجل أنتم أعرف ببلادكم ثم بعد ذلك هي اسمها السيح اسمها السيح كان هذا هو الاسم القديم معروف ثم انقلب ثم رجع عن مدينة السيح كذلك فمثل هذا يكتب في الذي مضى معنا في الذهاب الأول في فضل الإسلام كم صفحته في صفحة 69 سمع علي الذي حضر جميع يكتب جميع، والذي حضر بعض يكتب بعض، والذي حضر لم يحضر يكتب. فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب إيش؟ بقراءته، لكن البقية تكتبون بقراءة الفراغ الثاني اللي عند رقم ثلاثة. ثم صاحبنا يكتب اسمه الرباعي، كتب له ذلك في سجدين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في إنارة المصابيح جلسة طلاب المفاتيح. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي متى كان؟ أي يوم وليس ليلة، اكتبوا كلمة ليلة، في اليوم الخميس 27 من شهر المحرم سنة 33,400,000 في جامع آل حفيظ في مدينة السيح. قال ابن حجر: قال بعض الفضلاء الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب. هذا كان العلم الصحيح، يعني أن يؤخذ عن أحد أخذه عن أحد، وبهذا يبقى الدين في الناس ويحفظ، فإذا ضاعت منهم هذه المعالم ضاع منهم الدين. ترى تعالى موعدنا غدا بعد الفجر في قراءة الكتاب الشريف، وهو كتاب 40 النووية. نبدأ الساعة 6:10، يعني بعد ساعة من الأذان نبدأ إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.